وعلى صحابة الكرام البيت الأعظم المستثمرين الشرفة بعد أخوة الكرام لازلنا مع كتاب عمدة الأحكام وحديث قراءة الفتحة. قلنا هذا الحديث يدمن لنا شمل أحاديث كثيرة في العمدة, يعني في كثير من أحاديث سنحيل على عشان لأن احنا تكلمنا عن الحديث باستفاضة في كل مسألة وكل جزئية من جزئياته, لأن هو حديث عائشة يعطينا صفة الصلاة. طيب ووصلنا إلى قراءة الفتحة واثنين قراءة الفتحة والبسملة من الفتحة أم لا, صحيح؟ وما زلنا مع قولها وكان يفتتح الصلاة بإيش؟ وكان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. انتهينا من ركنية الفاتحة والكلام على البسملة وانتهينا من الجهر بالبسملة أو الاستسرار, صح ولا لا؟ وقفنا عند هذه ولا وتكلمنا عن الجهر والإسرار, لا تكلمنا عنها يا شيخ, ما هو اتهم. قلنا الراجح في ذلك قول مكحول وأنه قال الجهر والاستسرار سواء, صح ولا لا؟ وبينا الأدلة على هذا, انتهينا إلى هذا وقلنا بأن السنة قد ماتت, كثير من الأئمة لا يجهر بالبسملة مع أنها قد وردت صحيحا عن بأدلة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بعض الأحيين يبسمل جهرا وفي أحيين كان يستسر بها. يبقى لنا وقفنا عند الكلام على الفاتحة, قراءة الفاتحة كمأموم خلف الإمام, وقلنا هذه المسألة مسألة شائكة وفيها لغط كثير ممن لا يعقل أو لا يفقه, والفقهاء بفضل الله وعلماءنا ومشايخنا الأفاضل حرروا المسألة تحرير جميل جدا وجعلوها على أقوال ثلاثة. هذه الأقوال الثلاثة: الوجوب مطلقا, عدم الوجوب مطلقا, طيب التخصيص وجوب القراءة مطلقا. مطلقا يعني لأن الصلاة عندنا إما أن تكون سرية وإما أن تكون جهرية وإما أن تكون إيه حالة ثالثة, إيش يا إخوة ذكروني إذا نسيت. الصلاة إما أن تكون جهرية أو تكون سرية أو تكون مفيش, دي الحالة الثالثة. لا أقول لي التقسيم خطأ, هي إما سرية وإما جهرية ممتازين. يبقى إذا هي إما سرية وإما جهرية, فهنا لما أقول وجوب قراءة طبعا الإمام والإمام والمنفرد وجوبا على قول الإمام الثلاثة لابد يقرأ الفاتحة خلاف الأحناف كما بينا ذلك, صحيح تفصيلا. اليوم نقول بأن مسألة القراءة على المأموم وهو خلف الإمام الوجوب مطلقا, عدم الوجوب مطلقا التوسط بالتفصيل. الوجوب مطلقا هو قول الشافعي والحنابلة, قالوا يقرأ الفاتحة وجوبا, وثمرة الخلاف أن من قال وجوبا أن يقرأ لو لم يقرأ في ركعة واحدة في الصلاة باطلة, يعني الركعة دي لا تحسب تأتي بركعة, لو سلم وطال الفصل يبقى يعيد الصلاة. طيب والقول الثاني هو الطرف الثاني قال عدم الوجوب مطلقا سواء سرية أو جهرية, ما فيش واجب علينا يقرأ, جالس هكذا واقف يمصمص شفاه ركع ورفع وسجد الصلاة صحيحة. طيب قول وسط, قالوا نحن نفرق بين السرية وبين الجهرية, وقلنا دائما التفصيل معه الحق إلا في هذه الحالة, في حالات أخرى نادرة. فأما الأدلة إلى الأدلة, قول الوسط قول المالكية وهو ترجيح شيخ الإسلام تماما من الحنابلة, والقول الأول قول الشافعية والمعتمد الحنابلة, والقول الأخير قول الأحناف. اتهمت نأتي إلى مسرح الأدلة. أما قول الشافعية والحنابلة فقالوا عندنا أدلة, أدلة عامة أدلة خاصة. الأدلة العامة بأسرها التي جاءت وطردناها في وجوب قراءة الفاتحة, لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب, حديث عبادة وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد, لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. وقالوا إذن عرض صلاته للبطلان بعدم القراءة. ووجه الدلالة من هذه الأدلة أن القاعدة عند العلماء يبقى العام على عمومه, ما له ما لم يأتي مخصص يخصصه فهي عام, معنى أنه لا صلاة لمن يقرأ بأم الكتاب لا صلاة, صلاة نكر في سياق النفس فتفيد العموم. يبقى إذن العموم سري أو جهر, سواء سرية أو جهرية فإنها لا تصح الصلاة إلا بقراءة. وأيضا من صلى صلاة أهو الآن نكر في سياق الشرط تفيد الإطلاق, من صلى صلاة يبقى لك أن تقدر من صلى صلاة جهرية أو هذا صحيح, من صلى صلاة سرية صحيح ولا لا, يحتمل اللفظ ولا ما يحتمل, يبقى من صلى صلاة سرية أو جهرية ولم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. طيب واستدلوا بأدلة خاصة, هذه الأدلة العامة, وطبعا يعني حديث أبي هريرة وغيره من الأدلة العامة, الأدلة الخاصة حديث عبادة وحديث أبي هريرة وحديث جابر. حديث عبادة ولا فيه زيادة مهمة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين صلاة جهرية، فصلى رجل خلفه فقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يخالجني؟ من ينازعني؟ قال رجل: أنا يا رسول الله. قال: لا تفعل، يبقى لا تقرأ مع قراءته، لنهى عن القراءة هو الآن. كيف يستدلون؟ قال: أتم الحديث، أتم الروايات، لا تقف على الرواية السرية واجعل الرواية الجهرية، لأن في الرواية أن رجل قرأ في صلاة سرية ولا يستشهد بها، بل هذا للأحناف، لأن السلام قال له: لا تفعل. فنهي هو الآن، لكن الصلاة الجهرية هي أوكد عندنا، لأن الرجل لما قرأ قال له سلم: لا تفعل إلا بأم الكتاب، لا تقرأ خلف قراءتي وأنت مأموم إلا في حالة واحدة، وهي وأنت تقرأ فتحت الكتاب. قال: لا تفعل إلا بأم الكتاب. والدليل عارفين وجه الدلالة الحديث، نهاه أن يقرأ خلف الإمام إلا في حالة واحدة. إيش هي؟ قراءة الفاتحة. الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال: وصلى بهم وقال: إن الأشباك بصلاة رسول الله، وقرأ الفاتحة وأمر بقراءة الفاتحة المأمون. فقال رجل فارسي: يا أبا هريرة، تأمرنا أنت بالقراءة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لم يقرأ فيها أم الكتاب فهي خداج، فكيف نفعل والإمام يقرأ؟ أنت قلت الصلاة خداج لأنه لم يقرأ. طب إحنا الآن صلينا خلف الإمام ويأخذ بالسنة، يقرأ الفاتحة ويدخل على السورة، طب ماذا نفعل والإمام يقرأ؟ فقال أبو هريرة: اقرأها في سرك يا فارسي، اقرأها في سكتات الإمام، اقرأها في سرك يا فارسي، اقرأها في سرك يا فارسي، اقرأها في سرك. هذه إيه؟ هذه تصريحا من أبي هريرة أنه لا يسكت حتى والإمام يقرأ، هو يقرأ. قال: اقرأها بسرك، اقرأها بسرك يا فارسي. العلماء يستدلون بهذا بدلالتين. بالدليل الأول بأن أبا هريرة قد أمره أن يقرأ مع وجود قراءة الإمام، والله قال: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت، وهو يعلم ذلك أبو هريرة. فمعنى أن يقول له اقرأها يبقى لا يكون إلا عن توقيف، يعني لا يكون إلا عن إيه؟ عن سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ هذا الوجه الدلالة الأول. وجه الدلالة الثاني بأن القاعدة عند العلماء: الراوي أعلم بما أعلم ما روى. لما قال أبو هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج باطلة، كما قلنا خداج هنا خداج نقصان وخداج فساد، والمقصود به خداج الفساد والبطلان. فلما قال أبو هريرة ذلك وقال للفارسي اقرأها، علم أن عدم القراءة بطلان لإيش؟ للصلاة. فلذلك أمروا بالقراءة حتى والإمام بيقرأ. فقالوا: إذن الذي روى حديث الصلاة خداج من غير قراءة الفاتحة هو الذي أمر بقراءة الفاتحة خلف الإمام وهو يقرأ، والراوي أعلم بما روى. فاهمين؟ ده فاهمة؟ الحمد لله والشكر لله. هذه أدلة من؟ أدلة الشافعية والمعتمد في الحنابلة، الطرف الآخر طرفان واصل. أما الأحناف فقالوا: لا، المسألة عندنا أسهل مما تتصورون، في السرية والجهرية يقف بس فقط يتعبد الله بالوقوف. فقالوا: نحن نقول بأنه لا يقرأ الفاتحة لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. هذا قول الأحناف. القول الثاني: لهم أدلة كثيرة، من هذه الأدلة أنهم قالوا: نحن أصالة لا نقول بوجوب الفاتحة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقد ردد على استدلالهم على استدلالهم بذلك. قالوا: عندنا أدلة خاصة. قلنا: ما هي الأدلة الخاصة؟ قالوا: نستدل لكم بستة أدلة، أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جيوش أدلة. وأول مرة ترى المذهب الحنفي يعني عنده الغزارة في هذه الأدلة الأثرية التي يستدل بها. فقال: أولا حديث موسى بن أبو موسى ابن أبي عائشة، موسى ابن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر، موسى بن أبي عائشة عن شداد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قراءة المأموم قراءة للإمام، قراءة المأموم العكس، هم نايمين. قراءة المأموم الصحيح في القول، أنا أخطأت أولا، إن قراءة المأموم قراءة من؟ للإمام. ممتازين جدا، جيد جيد جيد، متوقفين. قراءة الإمام قراءة للمأموم، قراءة الإمام قراءة للمأموم. فقالوا: عندنا الآن وجه دلالة عظيم جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمام حاملا للقراءة، لما يقرأ الإمام كأن المأموم قف بقى قف ساكتا انتهى الموضوع، ما قد قرأ الإمام فأنهلك المسألة قراءة. والله لو صح لفصل النزاع، ولو صح لم يكن فاصلا للنزاع، في لغتهم أنه فاصل في النزاع كما سنبين. هذا الحديث لابد أن أنا أقول الحديث روي موصولا من اتجاهين، شيء الأسانيد تبقى الأخرى منه. أبو حنيفة يرويها عن موسى بن أبي عائشة، عبد الشداد عن جابر، والحسن أبو الحسن أو الحسن بن عمارة عن موسى بن أبي عائشة عن شداد عن جابر، عبد الشداد عن جابر. يبقى طريقان في الرفع والوصف، عشان لما نقف مع الحديث نبين لك علة الضعف وين، ونبين أيضا لو صح نتنزل معهم ماذا نحن. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني أنا سأسرد بالأدلة ونصلي بعد كده نرد على الأدلة عشان يبقى عندنا براء في المعترك هذا. فالدليل الثاني استدلوا به قالوا قد قال سلم في حديث الصحيحين الإمام أكمله الإمام إمام، يا ربي يا ربي تحفظين الحديث حمود، الإمام ضام والمؤذن قالوا ضامن، قال الإمام ضامن. هذا دلالة واضحة جدا على إيه؟ على العموم، ضامن الخطأ، ضامن السهو، ضامن القراءة اللي هي خلف الفتح، وضامن قراءة الفتح. يبقى الإمام ضامن، يعني ضامن كل شيء. فإذا ضامن لك الإمام فصحت، قد صحت إيش؟ قرأت أو لم تقرأ، فهمتم وجه الدلالة؟ هذا حديث ثاني صحيح أنك الشمس عندهم. استدلوا أيضا بحديث عن زيد بن ثابت مرفوعا من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له. قالوا تريدون أصرح من ذلك؟ من صلى خلف الإمام فقرأ فلا صلاة له، فلا صلاة له. واستدلوا أيضا بحديث عن ابن أبي طالب جاء رجل فسأله فقال يا أمير المؤمنين رجل يصلي خلف إمام يقرأ أيقرأ؟ قال لو قرأ فقد قال خلفه، قرأ خلف الإمام مخالفة لإيش؟ للفطرة. لو كانت مخالفة للفطرة يبقى وجوبا لابد أن إيه؟ أن يقرأ ممتازين تحجب أموت والله. قال من قرأ فقد خالف الفطرة، يبقى وجوبا يسكت ولا يقرأ. هذا كلام علي بن أبي طالب. قالوا حديث جابر بن عبد الله من صلى فلم يقرأ فاتحة الكتاب فلا صلاة له إلا خلف الإمام، من صلى فلم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له إلا خلف الإمام. موجبه أن من صلى خلف الإمام ولم يقرأ فصلاته صحيح. واستدلوا على ذلك أيضا حديث أبي الدرداء جاء موقوفا ومرفوعا ما أرى إلا الإمام يكفي المأموم في القراءة، ما أرى الإمام إلا يكفي المأموم في القراءة. هذا واضح جدا، الإمام يضمن القراءة على المأموم. استدلوا أيضا كما قلنا حديث أبي الدرداء استدلوا به موقوفا ومرفوعا. هذه بالنسبة لأدلة الطرف الآخر وهو كلام الأحناف. عندنا طرفان وإيش ووسط، مين الوسط؟ المالكية. المالكية عندهم أدلة قوية جدا، قالوا نحن أسعد الناس بالأدلة ونعمل بالدليلين، والقاعدة عند العلماء اعملوا الدليلين أولى من المال. أحد الدليلين قلنا هاتوا ما عندكم، وين التفصيل؟ قالوا نفرق بين السرية والجهرية. قلنا كيف فرقتم؟ قالوا فرقنا بالأدلة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قراءة المأموم قراءة، قراءة الإمام قراءة للمأموم. قالوا وإن كان في أول وهلة قراءة الإمام قراءة للمأموم تكون في السرية والجهرية، لكننا قلنا هذا الحديث مع عمومه وخاص بالسرية، يبقى أنزلوا الحديث في دائرة خاصة. حديث قراءة الإمام قراءة المأموم جعلوها في السرية، قلنا على رسلكم في السرية. ليه؟ في السرية شيخ ممتاز هم صح وانت خاطر. قالوا قراءة الإمام قراءة المأموم عام في السرية والجهرية، والجهرية أنزلناه في الجهرية، أنزلناه في الجهرية ولم نعمل به في السرية. قلنا لما ما هو الإمام ضام. قالوا لا عندنا دليلان على التفريق. قلنا ما الدليلان؟ قالوا الدليل الأول قول سلم لا صلاة من لم يقرأ من الكتاب. قلنا ما هذا أيضا عام في إيه؟ في السرية والجهرية. قالوا نحن أجريناه لا صلاة من لم يقرأ من الكتاب في السرية، أجريناه في السرية فقط، أجرناه في السرية فقط. قلنا سيأتي الأحناف ويحجونكم ويقول قراءة الإمام قراءة المأموم. قالوا نحن سنرد على الأحناف بالآية فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإيش. قالوا بإذن الله أمرنا بالسكوت عند قراءة القرآن، وقراءة القرآن بالإجماع تكون في السرية. فقالوا يبقى الحمد لله متوقفين، يبقى قراءة القرآن بالإجماع في الجهرية. فإن كانت في الجهرية فإننا نقول انصت، فإذا انصت قال المنصت ضاعت الصلاة، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداش. قلنا ما ضاع عندك ما يسليه قراءة الإمام قراءة الإيش؟ فقام المتنازع في السرية فقال وأنا، قلنا لا أنت ما زلت لا تنصت، ما في أحد يقرأ، فما زلت مع قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. يبقى إذن من نعيد أدلة المالكية. قال المالكية نحن نفرق بين السرية والجهرية. قلنا ما فرقتم؟ قالوا الآية، فإذا قرأ القرآن فجعل وصفا معينا نسكت عنه، أن أسكت عنده ولا نقرأ، فإذا قرأ القرآن فلا بد أن تنصت لا تقرأ. وقراءة القرآن لا تكون إلا في إيش؟ في الجهرية. قالوا فإن كانت في الجهرية فنقول قراءة السرية لابد أن يقرأ، وفي الجهرية لا يقرأ، لقول الله جل في علاه فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قالوا ونعضد ذلك بحديث في مسلم وفي رواية أصلا في سنة أبي داود، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال فإذا قرأ فأنصته. هذا تعظيم لما اتجهوا إليه، بأن بأننا نفرق بين السرية والجهرية، لأنه هو قال فإذا قرأ فإيش؟ فأنصته، لا يعني لا تقرؤون. فإذا قرأ لا تكون إلا في الصلاة الجهرية، لا تكون إلا في الصلاة الجهرية. واستدلوا على ذلك أيضا، فهمتم الحديث هذا؟ جيد. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث أبي هريرة، فأن الناس كانوا يقرؤون خلف النبي. طب يقرؤون خلف النبي في أي صلاة؟ سرية يابا حبايبي. كان يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إيش؟ الجهرية. فنهاهم وأنزل الله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا إليه فاستمعوا له إيه؟ وأنصتوا. قال أبو هريرة فسكت الناس فسكت الناس. فضربوا عصفورين بحجر. استدلوا بحديث أبو هريرة بأنهم لما نهاهم سكتوا، يبقى سكتوا ما بيقرؤوش، دليل لنا على أنهم ينصتون ولا. هذا كلام المالكية. قالوا العصفور الثاني اللي هنضربه هو إيش؟ أنهم قالوا لا، أنهم قالوا لا تفعل إلا بأم الكتاب، قالوا منسوخ. عمدة أدلة الشافعية إيه؟ إن النبي لما قرأ في الجهرية وقرأ واحد خلفه قال لا تفعل إلا، يعني اقرأ بأم الكتاب، فقالوا نعم معكم لكنه منسوخ، لأن أبا هريرة قال إيه؟ فسكت الناس فسكت الناس. هذه مسرح الأدلة عند الطرفين والوسط. أقوال ثلاثة، طرفان ووسط، وأتينا بالأدلة. أما ما ندين الله به، وهذا الإخوة بس عشان تعتبر وتفهم لا تتصلف، مسألة خلافية، والخلاف فيها خلاف معتبر، هذا خلاف معتبر، هو خلاف تنوع وخلاف معتبر. ومعنى قولي خلاف معتبر لا إنكار على ما تبنى، ما الذي يتبنى خلاف معنى تبنى، فلا خلاف، لكننا بنبحث جميعا ونجتهد حتى نقترب من شمس النبوة، نقول الأقرب للسنة كذا، ونبين الراجح والمرجوح. ومسائل الخلاف هذه لا قتال فيها، ولا نمنع أحد يسمع لأحد أنه يخالف شيخنا، ولا هذا الكلام الموطور الذي من وافق عليه وافق عليه وهو مقبول أكيد، لأن الخلاف خلاف معتبر، والخلاف المعتبر لا إنكار فيه، ما في إنكار في الخلاف المعتبر، ولا تقاتل ولا تناحر. هذا الكلام دلالة على أن فيها ونفس في الداخل، وما فيش نصرة لدين الله جل في علاه. فالخلاف المعتبر لا إنكار فيه، لكن في الخلاف المعتبر مناصح. أرأيت أحمد تلميذ لمن؟ الشافعي. خالف أحمد الشافعي، قال بكفر ترك الصلاة، وأحمد والشافعي لم يقل بكفر ترك الصلاة. وحتى في الهبة وحدث المناظرات إن ثبتت سير يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، المناظرات بينهم هل أفسد للود قضية؟ هل اتهم أحمد الشافعي أو الشافعي اتهم أحمد؟ أبدا. البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وأحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد كفر. والحق مع البخاري مش مع الحق مع البخاري، حتى لما رجع أحمد في هذا الكلام قال ما يقصد العين، ما يقصد أن من قال بهذا يكفر يكفر، لا هو أراد سد الذريعة وحسم المادة حتى لا يرتدع المبتدعون ويطير بها المعتزل، مفهوم؟ لأنهم يقولون القرآن مخلوق، ولذلك ابن تيمية قال والحق مع البخاري، الأصوات هذه مخلوق، اللسان الذي يقرأ مخلوق، حنجرة مخلوق، وهو مسائله ابن تيمية بعد من قال بأنه نسب له، لأن المسألة خلافية، وإن كان الصنعاني وأيضا الألباني محدث العصر رحمة الله عليه يعني شدد في إقرار نسبة ذلك لابن تيمية أنه قال بأن النار لا أن النار تفنى، في حد بدع ابن تيمية يتكلم عنه، يعني هذه مسائل خلافية موجودة. الإمام وهذا في الأصول مش في الفروع كمان، الإمام من؟ شريح القاضي، شريح القاضي يعني ينكر جدا قراءة بل عجبت ويسخرون، هو طبعا القراءة إيه؟ عجبت ويسخرون، هو ينكر، وطبعا في قراءة سبعية قراءة متواترة بل عجبت يعني ينسب العجب لله جل في علاه، ينكر. هل حد بدعه ولا قال يا جماعة ما عاد شرائح القاضي اعزلوه خلوه تحت الثمار والأشجار يأكل الموز ويسكت؟ ما في، حاشا لله، المسائل الخلافية لا إنكار فيها، والإنكار يدل على عدم نصرة الدين، المسألة فيها هوى في الداخل، فيها هوى ونصرة الغير الله جل في علاه. وإن كانت المسألة خلافية وفيها ما فيها من الخلاف في العقائد يا خير ارجع ناصحا امين، اجلس معه علنا من خالفته وراجعه ليرجع علنا عشان الناس تسمع المناظرة والمحاورة. فالمسألة ليست فيها ثمت هوى بل المسألة دين، وما زلت أكرر كل مسألة خلافية لا يصح الإنكار على من تبنى خلاف ما تتبنى إلا المناصحة لتصل إلى أقرب الأقوال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عندنا الأقوال ثلاثة، البخاري أقوال الشافعية والحنابلة والأحناف الطرف الثاني، والطرف الوسط هو أقوال المالكية. أما أقوال الشافعية والحنابلة فأدلتهم ظاهرة، وهو الذي ندين الله به، هو الذي ندين الله به بأنه يجب قراءة الفاتحة خلف الإمام سرا وجهرا. فإن كان الإمام يقرأ فله حالات، الحال الأولى أنه يقرأ الفاتحة ويسكت يتنفس ثم يقرأ السورة، ففي سكوته قبل السورة اقرأ الفاتحة. وقد احتج الحنابلة والشافعية بحديث عن جابر بن سمرة على ما أذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتات ثلاث، سكت قبل القراءة ليستفتح، وسكت بعد الفاتحة يمهل من خلفه يقرأ، وحسنه المحدثون، حسنه الشافعي والمهين وأحمد وكل هؤلاء، وسكت ثالثة بعد القراءة. لذلك المذهب المعتمد في المذهب الشافعي والحنبلي أن الإمام يسكت برهة من الزمن حتى يقرأ الناس الفاتحة، هذا كلام من شافعي. وقالوا وإن كان الإمام يأخذ بأنه كان السلام يقرأ الفاتحة ويقرأ خلفها السورة يقرأ في سره، الإمام يقرأ وهو يقرأ لا يقرأ. لذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يقول اقرأها في سكتاته، عندما يمد الست حركات ويسكت يأخذ نفس الحمد لله رب العالمين، انت جعلها حركتين الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم ست حركات يتنفس قل الرحمن الرحيم، في سكتاته اقرأ. والعلماء قالوا يتسامح في القراءة قبل قراءته، وإن كان إنما جعل الإمام يتم به في إيش؟ في الحركات، في الأمور الظاهرة الفعلية، الأمور الظاهرة الفعلية. فالراجح صحيح قول الشافعية والحنابلة، فإن قلنا الراجح الصحيح وجب دينا أن تسلم أدلتنا. شيخ أنا أنتهي الدرس الأول، حتى أنتهي، فحتى أنتهي ما أدري إلى أن أنتهي، فسامحني بالله عليك، أو قل له الآن هو ما زال في الدرس، فأنا ممكن واسمه إيه المسجد؟ ما تعرف اسمه؟ طب ممكن طب فين؟ مين؟ سفين سامي، أعرف الأم، أعرف منه العنوان وإن شاء الله، لأن احنا لسه هنخلص الكتاب ده ونترك كتاب آخر، فدي طبعا يعني هتكون قاتلة بالنسبة لك، ممكن تدعي علينا وانا هتدعي لنا وانتقش علينا. طيب فتسلم أدلتنا ونرد على ايش؟ المخالف. فإن قلنا أدلتنا سالمة لابد أن نرد على المخالف من باب أنك تقف تقول هذا الأقرب للصواب، أنت هتدعي وتزعم، فنقول أولا نرد على الطرف الآخر، طلع رد على الأحناف لأنه الأسهل. أما دليلكم الأول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فالإمام ضامن هذا حديث عام، ضامن للقراءة، ضامن للسهو، صحيح، ضامن للتسبيح، ضامن للخطأ، فنقول هنا عام مخصوص للقراءة، يضمن السهو نعم والذكر نعم، لكن لا يضمن القراءة. ليش؟ لأن الدليل واضح جلي، قال من لم يقرأ بأم الكتاب فالصلاة كفر، لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب يعني لا صلاة صحيحة. فإذا هذا حديث عام الذي تستدلون به وحديثنا خاص، والقاعدة عند العلماء لا تعارض بين عام، يقدم الخاص، يبقى إذن الخاص هو اقرأ الفاتحة، والعام الإمام ضامن، يبقى ضامن لي الحركة، ضامن لي السهو، سهيت وبدل ما اسجد سجدتين مع الإمام سجدت الثالثة يحملها عن الإمام، تقرأ التشهد سهيت وأنا بقرأ، يحمل الإمام ذلك، الإمام ضامن في كل شيء سوى القراءة. يبقى دليل عام ودليلنا خاص يقدم على العام. قالوا لا عندنا دليل آخر، ماشي خدتم من هذا الدليل. الدليل الثاني قراءة الإمام قراءة المأموم، قلنا هذا فاصل في النزاع عندكم، قالوا نعم فاصل في النزاع عندنا، قلنا سأتكلم عليه من وجهين، الوجه الأول من حيث الثبوت، قال أو تتكلمون على الثبوت، قلنا نعم، أنتم قلتم الحديث عن حسن بن عمارة، أنا موسى بن أبي عائشة، صحيح، عن عبد الله بن شداد، عن جابر بن عبد الله، فجعلته موصولا، جيد، وأبو حنيفة رواه، أما الرواية الحسن بن عمارة لا يحتمل تقربه، قالوا أبو حنيفة تابعه. في شيء حديثيا عايز أتكلم فيه لكن الأدب يمنعني، انتهى الموضوع، خليني أنا سأبين علة، كان في علة ظاهرة في الإسناد فأجعل العلة الخفية أفضل، لنمرر أمر أدب مع إمام من الأئمة الأفاضل. أقول خذ المسألة وانهيها بأن شعب والثوري أبو خالد الأحمر رواة فحول أساطين العلم قد رووا الحديث مرسلا، يبقى الحديث جاء موصولا من طريق الحسن بن عمارة بن حنيفة، وجاء مرسلا من طريق الفحول، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، الثوري أمير المؤمنين في الحديث، أبو خالد الأحمر وغيره ثقات أثبات رووا الحديث عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط من جابر. ولذلك الدارقطني قال والمرسل يعل الموصول، والموصول معلول، وده منهج المتقدمين، وإن كان القرائن المحتفة هي التي تثبت لك التضعيف، لكن أنا أدين الله بأن هذا المنهج هو المنهج القويم المنهج الصحيح، كلام المتقدمين يقدم على غيرهم إلا ما دل الدليل على صحة كلام المتأخر مع بيان خطأ المتقدم. فالمرسل قدح وأعلى الموصول، يبقى إذن الحديث الذي تتمسكون به من ناحية الإسناد ضعيف، انتهى الموضوع، يبقى إذن ضعف الإسناد، ثم إذا ضعف الإسناد سنتنزل معكم لأننا لا نترك لكم شاردة ولا واردة حتى تسلم أدلتنا ونرد على المخالف. نقول ولو تنزلنا بأن الحديث صح من الطريق الذي أتيتم به، هذا حديث عام، قراءة الإمام، قراءة للمأموم، مفرد مضاف يفيد العموم، يعني كل قراءة الإمام قراءة للمأموم في كل شيء، في قراءة الفاتحة أو في قراءة السورة بعد الفاتحة، صح ولا لا؟ عام. وجاءنا حديث يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا بني لا تفعل، لا تقرأ خلفي إلا بأم الكتاب. فإذا حديثنا خاص وحديثكم عام، والخاص يقدم على، انتوا فاهمين كيف عام وخاص؟ بالله عليكم فاهمين؟ اصل ايوه طالعه من الاذن مش من فم، فانا سامعها همس، فاهمين فين العام والخاص؟ اهم همه الخاص شغل متين بقى، قراءه الامام قراءه الماموم سواء في الفاتحه او في غيره، فاهم خامس؟ الحمد لله. وحديثنا خاص في ايش؟ في الفاتحة، اقرأ بفاتحة الكتاب خلفه، لا تسكت، اقرأ بفاتحة الكتاب، فالخاص فهنا الخاص يقدم على، يبقى هذا حديث عام أيضا خصصناه. قالوا إذا ما دام المدار عندكم وأنتم حريفة أصول، وأنا قلت أي فقيه لا تجد يتقن باب الأصول كف عنه الباب، اغلق عليه، لا تأخذ منه ترجيح، لأنه لن يفقه كيف يرجح، الذي لا يعرف ذلك اغلق عليه الباب وقل أنت ناقل ونحن مبسوطين بنقل، لكن لا ترجح لنا. فلذلك قالوا إذا كنتم هكذا وتستطيعون أن تفندوا هذه الأحاديث، سنأتيكم بأحاديث لا فيها خاص ولا عام ولا النهاية. عندنا الحديث الأول وقد بيناه لكم، ألا وهو حديث من؟ حديث زيد، زيد ولا حديث علي بن أبي طالب؟ حديث زيد: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له. هذا الحديث قال فحل الحفظ من المتقدمين أو آخر المتقدمين الدارقطني، هذا حديث لا أصل له، هذا حديث لا أصل له، والحجة في الأحكام على التصحيح. قال لا أصل له، إذن المسألة انتهت بالنسبة للحديث الأول وهو حديث زيد بن ثابت. حديث ثاني حديث علي بن أبي طالب أنه سئل عن القراءة، هذا حديث أيضا إسناده ضعيف، فيه عبد الله بن أبي ليلى وهو مجهول، والجهالة تضر بالسنة، فحديث ضعيف الحديث الأغلبي استدل به. الحديث الثالث عن أبي الدرداء أنه قال لا أرى الإمام إلا يكفي المأموم، أما في رفعه ضع. وصحح علماؤنا الموقوف على المرفوع، بل الدارقطني أيضا أعلى المرفوع به الموقوف. أنا عمال أتكلم عن رفع إيش الفرق بين المرفوع؟ المرفوع الذي رفع والموقوف الذي يوقف. ممتازين، صح، هذه إجابة سديدة جدا. لا، أنا عندي الأيدي كلها مرفوعة، إيش الفرق بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف؟ أنت هنا تدرس حديث وأصول وعقيدة وفقه ولغة، إيش تريد ثاني؟ اتق الله ربك في مدرسة معينة تعلم فيها قدر ما تستطيع، بعد ذلك يمكن أن يقتلوك أو يقتلوننا. مرفوع يعني مرفوع، متعمل تعمل لي مرفوع، مرفوع يعني أسند للنساء، صح، وموقوف على الصحابي، صحيح. يبقى هنا نقول هذا من كلام أبي الدرداء، ولا يصح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام أبي الدرداء ولا يصح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا قد كسرتم لنا الأسلحة، ماذا نفعل معكم يا شافعية؟ جمعتم بين الحديث وبين الفقه وبين الأصول، لا مجادلة بيننا وبينكم، الأمر ما عندكم. فقام المالكية وقالوا نحن شيوخكم، نحن شيوخكم وتخالفوننا، تعالوا هنا. الشافعية تلاميذ للمالكية، فقال وقولنا يقدم على قولكم، لا سيما وأنكم تتفقون معنا في القاعدة إعمال الدليلين أولى. قلنا والله صحيح، لكن إلا في هذا. قالوا لما؟ قلنا لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحد الدليلين، هو أننا نبحث عن مراد رسول الله، ومراد رسول الله أن نأخذ هذا وذاك، لكن لو تبين لنا أن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ما تقصدون، بما نبحث؟ بما نأخذ؟ بمراد رسول الله أم بمرادكم؟ بمراد رسول الله. قالوا بينوا لنا. قلنا تعالوا، أهم الأدلة التي تستدلون بها قراءة الإمام قراءة للمأموم. قد بينا بطلان الاستدلال وبينا أن الحديث ضعيف ولو صح فعم مخصوص. أما عمدة أدلتكم بحق، عندنا دليلان. الدليل الأول إذا قرأ القرآن استمعوا له وانصتوا، قال وجوبا لابد من الإنصات، لا سيما وأن جمهرة، بل قال بعض العلماء إجماع المفسرين على أن الآية في القراءة اللي هي إيه؟ الصلاة، والشيء يذكر بالشيء. سمعت رجل قتل، هذا الرجل الذي يرد الأحاديث في الفضائيات، وطبعا تعرفونه جيدا، رد بيأخذ الآيات معتزل الفكر، رد حديث السحر ورد حديث كثير عن المسلم. ربنا يجعل هداية على أهدية يا رب. فيعني يا رب اللهم اهدينا واهدي الناس، يا رب اجعل هداية على أهدينا يا رب العالمين. فسمعت بأذني وهو يقول، قالوا له سؤال وعجب إجابة، يعني المقابر أولى لنا. رجل بيبيع ويشتري، يولع قرآن وما يستمعوش ولا يولع أغاني؟ قال له انت هتخوفني، ولع أغاني. زي واحد بيقول لي دلوقتي انا للفرح، وعن طبعا القرآن ممكن نشغل قرآن والناس يسمعون كده، ولا نجيب رقاصة؟ قال له انت بتخوفني، جيب رقاصة وانت داخل معاه حرب. هي هو الدين حرب وفتاوى حرب. بيقول هو بيخوفني، هو ده اسلوب ضغط. أولع أغاني ولا ولع قرآن ما اسمعوش، فهو لعدم فهم وعدم اطلاع على أقوال العلماء يحسب أن قول الله فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أنه على العموم. قلنا جيد، لو تنزلنا معك بفهمك المغلوط وأنها على العموم تقول له إن لم تستمع اسمع أغاني؟ إيش هذا؟ وين وجه اللزوم والمقارنة هنا؟ كيف تكون الفتوى بهذا؟ اسمع يا أخويا أقول لك أنت بتخوفني؟ لا اسمع أغاني، كأنه يفتن تسمع أغاني، أنت داخل مع حرب ولا أنت بتفتي له عشان تعلمه؟ قل له شغل القرآن واسمعه. طب الرجل قال هشغل القرآن مش هسمعه، قلنا له لا تشغل القرآن ولا تشغل إيه؟ مش هذه الفتوى الأسلم والأحكم؟ صح؟ هتشغل القرآن هتأتي بالملائكة، طب حتى لو ما استمعتش؟ لا يأس، المرء لا يأس، لأن كما قلت ابن كثير نقل وغيره جمهارة المفسرين، فقال بعضهم بإجماع المفسرين أن الآية نزلت خاصة فيه في الصلاة. فهو الرجل قال له لا اسمع أغاني، يعني يأتي له بالشياطين، بدل ما يكون سيئة عدم السماع. لا ده أنا أقول لك الآن أنت لو بتفقه في دين الله حقا أقول لك هناك يحكمك مقاصد شريعة، إذا تعارضت مفسدتان ها روعي إيش الأعظم بارتكاب الأدنى؟ أيهما أعظم؟ أن تشغل القرآن فيمر الرجل عليه بآية ولا تسمع ولا تنصت، فيمر الرجل فيهتدي بآية من الآيات، أم تشغل أغاني أما نعيما نعمين وتلاقي النساء ماشة ترقص قدامك؟ أيهما الآن أفضل عندك؟ ولما تيجي تشتري منك بتقعد بقى تمصمص أما نعيما نعمين، أيهما أفضل لك؟ هنا أي مفسدة عندك أعظم؟ لو كان فقها لفاضلت بين المفسدتين، لما تقول له افعل ذلك وانت برقاص براقصة انت بتضغط عليها وانت داخل حرب، انت مفتي، تعلم كيف تفتي وتعلم كيف تنظر الى مقاصد الشريعة. الغرض المقصود الآية هذه نزلت في القرآن فاستمعوا له وانصتوا، فقلنا لا في الصلاة، فقلنا لهم الحمد لله نزلت في الصلاة ولابد من الانصات. اقول لكم لما قال الله فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هنا بحثنا عن مراد الله عموم ولا خصوص؟ ما دام في الصلاة مراد الله من يبين لنا؟ ها المبين عن الله، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل. ممتاز، إذن البيان الأعظم يكون من النبي، فإن لم يكن فمن الصحابة. وجدنا رسول الله قد بين لنا إيه؟ بين لنا المراد. قالوا كيف بين لكم الرسول المراد؟ قلنا الآن نزلت الآية على من؟ فالنبي علم أن الله أمر الصحابة الذين يصلون خلفه أنهم لابد من إيه؟ من أن ينصتوا. قرأ النبي، قرأ رجل ولم ينصت خلفه، فنفى فلامه النبي صلى الله عليه وسلم وزجره وقال لا تفعل. ليش لا تفعل؟ للآية، صح؟ ثم قال له إلا بأم الكتاب. يبقى إذا مراد الله اسمع وأنصت في خلاف الفاتحة، أما في الفاتحة اقرأ ولا تسمع ولا تنصت. وده مين؟ من الذي بيّنه؟ النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل، لا يخالجني أحد، لا ينازعني أحد، لا تفعل إلا بأم الكتاب، يعني اقرأ بأم الكتاب ولو كنت أقرأ أنا، يبقى لا تنصت. وهذا مبين عن من؟ عن الله. توقفوا فقالوا ماذا تقصد؟ قلنا نقصد أن هذه الآية عامة ودليلنا خاص، فيقدم عليه لأن الإنسان هو الذي بيّن لنا المقصود من الآية. فوقفوا حائرين، لكنهم قالوا إيش؟ إذن دليلكم المعتمد في التخصيص اقرأ بفاتحة الكتاب؟ قلنا نعم. قالوا النجاة النجاة، الحمد لله. حديث أبي هريرة ناسخ لهذا. قلنا إزاي ناسخ؟ قالوا أما قال أبو هريرة ثم سكت الناس؟ شمراء قال ذلك، قال لما أنزل الله فاستمعوا له وأنصتوا فسكت الناس، يبقى مع ذلك أنهم إيه؟ تتجوزوا مع الفرح ولا معايا؟ قال فسكت الناس، يعني إيه سكت الناس؟ أنصتوا ما قرأوا، صح ولا لا؟ قالوا إذا سكت الناس يبقى كانوا في بادئ الأمر يقرؤون، لما قال له اقرأ بأم الكتاب كانوا يقرؤون، ثم قال لهم إيه؟ اسكتوا، فسكت الناس. قلنا ولما؟ نحن نرد عليكم رأس المجنة، نقول أبو هريرة عندما قال فسكت الناس ليس هناك نسخ بحال من الأحوال، فسكت الناس عن القراءة خلف النبي صلى الفاتحة. كانوا يقرؤون بالفاتحة وغير الفاتحة، فأسكتهم ألا يقرأوا إلا يبقى فسكت الناس بالقراءة خلف النبي في غير الفاتحة، ولم يسكتوا في إيش؟ في الفاتحة، لأنه قال فأقرأ بهم الكتاب. وبهذا نحن أسعد الناس بإيه؟ بالأدلة. أعملنا كل الأدلة التي جاءت في الباب، أعملناها في دائرتها التي تعمل بها. فلذلك قالوا هذا رد على المالكية وتسلم الأدلة، ونقول يجب قراءة الفاتحة خلف الإمام. أنا عارف إن الإخوة هتموت، لكن الصبر الصبر، والنجاة النجاة بالعلم. أقول اصبر اصبر اصبر، لا تتعجل. أقول نختم هذه المسألة، وإن كنت سأدخل مسألة أخرى لكن نجعلها من أربعاء. هذه المسألة اختمل للفاتحة. إذا قلنا بأن الفاتحة يجب على المكلف أن يقرأها إيش؟ ها؟ في كل صلاة سرية كانت أو ومكررة في كل ركعة كما بينا قبل ذلك. نقول ختاما، طب هل تسقط أو يسقط قراءة الفاتحة في حال من الأحوال؟ هل تسقط؟ أيوة أنت فاهم يا ابني، دي حرب يا حبيبي، دي خلافات قوية. طب هات المسألة، إن حمود وفي نفسي شيء من إن، هات اتفضل. تسقط عنه بمزاجك بقى ولا ايه بالظبط؟ وانت بتسالني مش انت اللي استدرت بالباب وقلت اما تنادي المساله مساله خلافيه، هل تسقط الفاتحه ولا ما تسقط؟ هذه مساله خلافيه، مساله خلافيه فيها قولان لائمه اهل العلم. الائمه الاربعه يقولون بان الفاتحه تسقط عند التعظم، الفاتحه تسقط عند التعظم للقاعدة العامة، لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر. قلنا ما العذر؟ قالوا تسقط إن لم يستطع القراءة. قلنا هذا ليس في النزاع، إنه قال له قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ليس في النزاع. أنا بنقول رجل يستطيع يقرأ الفاتحة فكبر وما قرأ سقطت عنه، كيف تسقط؟ قالوا أيضا عند العذر، اتقوا الله ما استطعت. قلنا وين؟ قالوا باتفاق الأئمة الأربعة، إن دخل المأموم والإمام كان راكعا يركع ما هو يحسبها ركع، فإذا ركع لم يقرأ أو الآن لم يقرأ الفاتح. والتدل على ذلك بأدلة كثيرة جدا، كلها أدلة جاءت عن أبي هريرة بروايات كثيرة متعاضدة ولكنها ضعيفة، منها ما هو شديد الضعف ومنها ما هو خفيف الضعف. من أدرك الركوع فقد أدرك الركع. في رواية أصلا لأبي هريرة قال من أدرك الركع فقد أدرك الصلاة، ويقصد بالركعة الركوع ويقصد بالصلاة الركعة اللي هو أدركها، من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. فهذه أحاديث صراحة أحاديث ضعيفة عند الأئمة الأربعة، وعندهم موقوفات عن من؟ عن زيد بن ثابت وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وغير هؤلاء، كانوا يرون من السنة الركوع قبل الدخول المسجد والمشي. ابن الزبير يقول من السنة إن دخلت وجدت الإمام راكعا فاركع اول الباب ويمشي. طبعا بقى هنا تركع تحت وتطلع لي بقى السلالم وانت طالع وتقول انا اتمثل بسنه ابن الزبير وطالع حلزونيات مش ام القبله، فهذا كلام فيه ما فيه من النظر. لكن هم قالوا بانها تمشي في الصف لتصل للامام، موقوفات جاءت وقد صحها الامام الالباني رحمه الله عليه المرفوعات بالموقوفات، ولو وجه من النظر في هذه الاحاديث. لكن نحن يغنينا حديث صحيح، يغنينا حديث صحيح في الصحيح أن أبا بكر دخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع على باب المسجد ومشى إلى أن بلغ الصف، فلما انتهى إنسان سمع جلبة صوت، فلما انتهى سأل فقال أبو بكر أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك ركعا فركعت فمشيت، فقال له إنسان زادك الله حرصا ولا قريت بها ولا تعد ولا تعد ولا تعدها يعني ركعة ولا تعد. فالمهم ضبطها ضبط على ثلاث ألفاظ، والصحيح أنه قال له زادك الله حرصا ولا تعد. ولا تعد في احتمالات، ولا تعد للركوع مع الإمام راكعا وتحسبها ركعة، الاحتمال وارد، ولا تعد بأن تركع من الباب وإيش وتمشي، الاحتمال وارد ولا مش وارد؟ وارد. يبقى إذن الأدلة لازم تبين لنا الراجح. هذا القول الأول. القول الثاني هو قول الظاهرية، وهذا القول هو الذي يتبناه البخاري. قال الفاتحة لا تسقط بحال، من دخل راكعا فلا يحسب الركعة، من دخل راكعا فلا يحسب الركعة، لأن السلف ماذا قال؟ قال لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج خداج يعني باطلة. فقال إذا لابد من قراءة الفاتحة. ابن حزم أتى بدليل يدل على أنه فذ، وحقا طالب العلم الذي أتقن وتدرس في العلم يستطيع أن يستفيد من حجم استفادات ما يعلمش بها إلا الله جل في علاه، لكن لابد يكون عنده قاعدة عريضة في العلم تعلم على هذه شيخ الموطن. لأن ابن حزم من صار في ركابي ممكن يضل، لأنه الرجل فحل في الحديث وفي الأصول وفي الفقه، وله ردود قوية جدا على الأئمة لابد أنه يتجنبها الإنسان، لكن إن كان متقنا في العلم هيستفيد استفادة لا يعلم بها إلا الله. انظر إلى دقة النظر. قال أنا معكم في الأثر والحديث، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتكم؟ قال ما أدركتم. فصال وما فاتكم؟ وأنا راكع فتني الفاتحة. وين أتمها؟ وين أتمها؟ محلها كطفات. أين أتم؟ يبقى إذن أنا لا أستطيع أن أعيش أن أنفذ الحديث، صح ولا لا؟ ما أستطيع. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا. كيف أتم الفاتحة وأنا راكع ومحل الفاتحة في الجلوس؟ لا، وأنا ساجد أقرأ الفاتحة. الحمد لله صحيح. طيب يبقى إذا محلها إيش؟ القيام. يبقى لا يمكن أن تكون الإجابة إلا أن نقول تدرك الفاتحة في الراكعة التي تليها، فلا تحسب هذه الراكعة. وهذا كلام أوقفني طويلا وجعلني أتبنى هذا المذهب طويلا حتى ارتحت إلى الجانب الآخر وغيرت ما كنت أتبناه. فكنت أتبنى دائما أن الإمام إذا كان ركعا لا أحسنه، لكن وجدت أن حديث أبي هريرة ورد فيها بعض الأسانيد وصلت للحسن وعضبت بحديث أبي بكرة، فما استطعت إيش الفوز. لا سيما أن جمع الحديثين وارد، لأن قول السلام ما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فإيش فأتموا. فهذا كلام جميل جدا. قلنا فاتتني الفاتحة ولا تماما للفاتحة، فبالركوع ابتداء صحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسقطها عنه، فلا تدخل في الإتمام. كأن ابتداء صلاتي من وين؟ من الركوع لا من القيام، فإذا انتهى الأمر. وأما القول بأن قول السلام لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب، قلنا عم مخصوص بإيش؟ بركوع. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فقد أدرك الصلاة أو فقد أدرك الركعة. هذه مسألة إسقاط الفاتحة، وقد انتهينا منها. إن شاء الله يعني نمر على الأمور الأخرى، وهي الركوع وما فيه من الوجوب والهيئات، وأيضا نمر على بقية المسائل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.